بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما الأمر به قد يشتبه من غير ميز قرعة توضحه، في بعض النسخ وكل ما الأمر به يشتبه، لكن هذا فيه لحن في الوزن فأضيف إليه قد حتى يستقيم الوزن. هذا البيت يتضمن إعمال أو قاعدة إعمال القرعة، قاعدة إعمال القرعة. والقرعة هي ما يستعمل لتمييز الحق من بين أمثاله، وهي طريق من طرق حسم النزاع ودفع الخصام والخلاف والفصل في ذلك. وقد دلنا على استعمال القرعة عدد من الأدلة من القرآن والسنة، وقد ورد ذكر القرعة في القرآن في موضعين، أحدهما في قوله تعالى في شأن يونس عليه السلام: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. والسهم ها هنا المراد به القرعة. واستعمل أيضا في موضع آخر في شأن مريم عليها السلام، وذلك في قوله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وإلقاء الأقلام المراد بذلك استعمال القرعة في أيهم يكفل مريم. لا أعلم أن القرعة وردت في القرآن في غير هذين الموضعين. وأما في السنة فقد وردت القرعة في أحاديث كثيرة، بعضهم يقول في 6 أحاديث، وأشهرها ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر أقرع بين نسائه. يعني كان للرسول عليه الصلاة والسلام 10 نسوة أو 9 نسوة بعد موت زينب بنت خزيمة. نعم، فكان من عادته عليه الصلاة والسلام أن يخرج معه امرأة من نسائه في سفره. ولما استوين النسوة في هذا الحق، وهو الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام، فليس لامرأة أن تخرج معه دون الأخرى، كان يقرع بين نسائه، فأيتهن خرجت القرعة لها خرج بها. وهكذا ما ثبت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما لاستهموا. وهكذا ثبت أن رجلا أعتق 6 أعبد ليس له مال سواهم، يعني أوصى بعتق 6 أعبد وليس له مال سواهم. ومعلوم أن الشخص لا يملك قبيل موته إذا أراد أن يوصي إلا 1/3 من ماله، فحينئذ أبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الوصية بكاملها وأجازها في 1/3، فجزأ هؤلاء الأعبد 3، جزأهم 3، ثم يعني 2 2 2، ثم أقرع يعني في المعتق منهم، فخرجت القرعة على 2 فجعلهم عتقا، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في القرعة. فقول المصنف ها هنا: وكل ما الأمر به قد يشتبه من غير ميز، أي من غير تمييز قرعة توضحه، يعني أنه إذا اشتبه أمران من غير تمييز اشتبه عند المكلف أمران من غير تمييز فإنه يرجع إلى القرعة، يرجع في اختيار أحدهما إلى القرعة، فإذا حصل الاشتباه يعمل حينئذ بالقرعة، وهذا في الحقوق المتعلقة بحق المخلوقين. أما الحقوق المتعلقة بحق الله فعند الاشتباه أو عند الإبهام لا تصلح القرعة. مثاله: شخص نسي صلاة من الصلوات من غير تعيين، يعني مثلا في هذا اليوم عنده يقين أنه نسي صلاة، لا يدري أهي الفجر أو هي الظهر أو هي العصر أو هي المغرب، المهم لم يتذكر إلا في صلاة العشاء، فهل له أن يستعمل القرعة في تعيين الصلاة المنسية ثم ما خرجت لها القرعة يصليها أو يقضيها؟ لا، في حقوق الله لا تستعمل القرعة، فما اللازم عليه؟ ها؟ لا، أن يعيد الصلوات، هذا نسيان الآن، ما هو حادث، أن يعيد الصلوات، لأن الترتيب واجب، لأنه ما يدري، لعل المنسية هي ماذا؟ صلاة الفجر أو هي صلاة الظهر، يعني كيف يعمل؟ قال أهل العلم يصلي الأربع الصلوات. نعم، إذن القرعة تستعمل في عدة مواضع ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهذه المواضع بعضهم يجعلها خمسة وبعضهم يجعلها ستة، هي تعود في حقيقة أمرها إلى موضعين، أحدهما عند الإبهام والآخر عند التزاحم في الحقوق. أما الإبهام فهو أن يشتبه عليه أمران من غير تعيين، أن يشتبه عليه أمران من غير تعيين، كشخص له أربع نسوة طلق واحدة منهن دون أن يعينها، فمن هي التي تطلق الآن؟ ها؟ تخرج بالقرعة، هذا أعدل الطرق التي بها تعرف المطلقة من هؤلاء النسوة، تخرج بالقرعة. آخر طلق واحدة من النساء ثم نسيها، لا يدري أهي فاطمة أو هي زينب أو هي ماذا أخرى، المهم نسيها. بعض العلماء قال يعني ينتظر لعله يتذكرها، طيب لم يذكرها أيس من تذكرها، تخرج بالقرعة في أصح قولي أهل العلم. والموضع الآخر عند التزاحم في الحقوق، وذلك إذا استحق شخصان أمران واستويا في الأحقية ولم يتميز أحدهما على الآخر، كشخصين تشاحا في الأذان، كل منهما يريد أن يؤذن هو، وقد استويا في الأهلية، استويا في الأهلية، صوتهما مستويان، استقامتهما، أمانتهما، المهم استويا في الأهلية، ها هنا لم يتميز أحدهما على الآخر، والمصنف اشترط بقوله من غير ميز، أي من غير تمييز، أما إذا تميز أحدهما على الآخر فلا يحتاج إلى القرعة. إذن هذان الشخصان اللذان تشاحا في الأذان كيف العمل؟ للفصل بينهما تستعمل القرعة بينهما. نعم، شخصان آخران تشاحا في ولاية النكاح، في ولاية النكاح وليس لأحدهما ميزة على الآخر، كشخصين أخوين شقيقين كل منهما يريد أن يعقد لأخته وقد استويا في الأهلية، يقرع بينهما إلا أن تعين المرأة واحدا منهما، فإذا عينت واحدا منهما كان هو الأولى من الآخر. إذن هؤلاء أو هذان تزاحما في الحقوق، سبق شخصان إلى مكان مختص ولا يكفي إلا لواحد منهما وقد وصل إليه في آن واحد، فهنا لا ميزة لأحدهما على الآخر، يقدم أحدهما بالقرعة، من خرجت له القرعة فهو الأولى. دعي شخص إلى وليمتين، دعي شخص إلى وليمتين في آن واحد، يعني وصل البيت مثلا فوجد دعوتين في آن واحد، لا يدري من هو الأسبق منهما، وليس أحدهما رحما له أو قريبا له، إما أن يكون الداعيان قريبين أو بعيدين، ليس لأحدهما ميزة على الآخر، لا في الأسبقية في الدعوة ولا في وصف مختص به. كيف يصنع؟ يقرأ بينهما، يقرأ بينهما، وعلى هذا فقس. نعم، إذن فمرد المواضع التي يذكرها أهل العلم إلى هذين الموضعين، وهذان الموضعان مردهما إلى الموضع الذي ذكره المصنف رحمه الله بقوله وكل ما الأمر به قد يشتبه، يعني عند الاشتباه، عند الاشتباه، سواء كان الاشتباه في الأقدم في الأحقية أو الاشتباه عند الإبهام. نعم، فالقرعة، القرعة تعتبر يعني حكما شرعيا، لأن الشرع هو الذي جاء بها، والناس في حقيقة القرعة على أقسام، على أقسام، منهم من أفرط فيها أو نعم توسع فيها توسعا زائدا فاستعمل القرعة في جميع الأحوال، وهذا خطأ، أي نعم. وقسم آخر أنكر القرعة تماما وجعلها من قبيل القمار والميسر، نعم، وهذا أيضا وهذا خطأ. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن رجل يقول بأن القرعة قمار، فقال إن كان ممن يكتب الحديث فهو كلام سوء، لأنه جعل حكم الله ورسوله قمارا، يعني فهذا غير معذور، لأنه يكتب الحديث ويسمعه، لكن لو كان جاهلا قد يعذر ويعفى عنه. وقسم توسط فأجاز القرعة بشروط وأبطلها إذا كانت من قبيل الميسر، إذا خرجت القرعة مخرج الميسر فإنها تمنع حينئذ وتحضر. كيف تخرج القرعة مخرج الميسر؟ إذا صيرت المتشاحين أحدهما غانما والآخر غارما، فحينئذ تكون القرعة باطلة محرمة. مثاله شخصان شريكان في مال من الأموال، والشركة بينهما نصفان، لكل منهما النصف من هذا المال، فأراد أن يقتسماه فاقتسماه ثلثا وثلثين، ثم اقترع ليأخذ كل منهما نصيبه، إذن أحدهما حينئذ سيأخذ ثلثا والآخر سيأخذ ثلثين، فكان بين غارم وغانم، وهذا هو الميسر. إذن القرعة هنا باطلة لأنها خرجت مخرج الميسر، لكن لو اقتسم المال نصفين، لأن كل منهما له نصف هذا المال، ثم بعد القسمة اقترع من أجل أن تطيب أنفسهما، نعم، لأن الشيطان قد يأتي ويقول ربما كان النصف ذاك أكثر من هذا أو أجود منه. المهم اقترع في أخذ كل منهما نصيبه، جائز ولا غير جائز؟ جائز، لأن القرعة حينئذ لم تخرج مخرج الميسر، نعم. وهكذا أيضا تمنع القرعة إذا أمكن الجمع، إذا أمكن الجمع، فلا يحتاج إلى القرعة، لا يحتاج إلى القرعة. وأيضا إذا أمكن التمييز بين المتشابهين، إذا أمكن التمييز فلا حاجة إلى القرعة، أي نعم، كشخصين تشاحا على الإمامة، كل منهما يريد أن يكون إماما، أو تشاحا في الأذان، أو تشاح في أمر ما، لكن أحدهما متميز على الآخر فلا حاجة إلى القرعة، يقدم المتميز. يقدم ماذا؟ المتميز. فمن شرط القرعة ألا يمكن التمييز، وألا يمكن الجمع، وألا تخرج القرعة مخرج الميسر. إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة جازت القرعة حينئذ. نعم، يقرع حينئذ بينهما، إلا أن يصطلح أن يرضي، يعني يتنازل أحدهما للآخر، خلاص القرعة إنما تكون عند الإبهام وعند التزاحم في الحقوق. عند الإبهام لا بد من القرعة، عند الإبهام لا بد من القرعة. يعني شخص مثلا طلق واحدة من نسائه من غير تعيين، ها هنا لا بد من القرعة، يعني ما يكفي التصالح. يعني لو تصالحت النسوة بأن قالت واحدة منهن أنا سأتنازل وأكون أنا المطلقة، ها، حماية لكن، لا، ليس الأمر هكذا، لا بد من القرعة. أو شخص مثلا اعتق عبدا من أعبده وله كذا كذا من المملوكين من غير تعيين، لا بد أن يخرج بالقرعة. لكن في باب الحقوق أي نعم، لو تنازل أحدهما للآخر جاز. شخصان تشاحا في ولاية النكاح، تنازل أحدهما للآخر ما يحتاج إلى القرعة. إمامان تشاحا وقد استويا، يعني استويا، تنازل أحدهما للآخر جاز، ما يحتاج إلى القرعة. وهكذا، لأن الأمر لا يملكنه، ليس هذا حق لهن، ليس هذا حق لهن. يعني المرأة في باب الطلاق هذا حد من حدود الله، يعني لا يكفي رضاها، لا يكفي رضاها أو تنازلها. لكن لو كان الحق لها، لكن لو كان الحق لها فلو تنازلت جاز. مثلا يعني شخص يريد أن يسافر بإحدى نسائه فيريد أن يقرع بينهما، فتنازلت إحداهما للأخرى أو تنازلنا الجميع لواحدة منهن، ها هنا أسقطت حقها فلا يحتاج إلى القرعة. هل يقرع الشخص لنفسه؟ يعني مثلا شخص اشتبه عليه أمران، هل يسافر أو لا يسافر، هل يتزوج فلانة أو فلانة، هكذا، هل يعني يقدم على مشروع كذا وكذا أو لا يقدم، لا يجوز أن يقرع في نفسه، هذا من الاستقسام بالأزلام. لكن عنده طريق أخرى شرعية وهي الاستخارة. لكن لو أنه استخار ولم يتبين له شيء، يعيد الاستخارة، لأن الاستخارة دعاء يكررها، أو يستشير واحدا من أهل الخبرة ويجعل الله الخيرة على لسانه، هذا هو. لكن العوام غالبا يعملون هذا القرعة، هذا هو عين الاستقسام بالأزلام الذي نهى الله عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.